أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نكمل فقه الجهاد من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على اختيارات ومذهب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. احنا وقفنا عند آخر فقرة، وهي وجوب دعوة الكفار قبل غزوهم وقبل قتالهم إلى إحدى ثلاث خصال: الإسلام أو الجزية أو السيف. يعني بنقول إن من اختيارات الشوكاني رحمه الله أنه أفاد في السيل، سيل الجرار، أن الدعوة إنما تجب لمن لم تبلغهم الدعوة. يعني مش كل الكفار هنمشي معهم بالمسلسل ده، الدعوة إلى الإسلام أو الإيه أو الجزية أو كذا، لكن قد يباغت بعض الكافرين، قد يبيت بعض الكافرين، يبيتون يعني يضربوا بليل، هم مش عاملين أي استعدادات. فيبقى هنا احنا بنقول وجوب الدعوة قبل القتال امتى؟ لمن لم تبلغهم الدعوة، وتستحب لمن كانت الدعوة قد بلغتهم، من باب قطع المعاذير يعني. تمام. وإن رأى الإمام في ترك دعوتهم صلاحا عمل بذلك، وإن رأى الإمام في ترك دعوة الكفار إلى الإسلام قبل الغزو رأى في ذلك صلاحا، تمام، عمل بذلك، خاصة في إذا كانت مستحبة. يعني خاصة إذا كانت مستحبة، يعني قال إن ما فيش مصلحة إن إحنا هذا المستحب سنتركه لما هو أولى. أما في موضع الوجوب فإحنا قلنا إن هو لا يجوز إيه غزوهم بلا دعوة إجماعا، خاصة في من لم تبلغه الدعوة. وذكر حديث يعني بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث ده فيه فائدة عظيمة جدا. إن هنا العلماء لما تكلموا في مسألة من يقرون بالجزية، وده هيجي في باب مستقل، هل يقر على دينه أهل الكتاب فقط؟ يعني لو الناس اختاروا الجزية، الكلام ده موجه ليهود والنصارى فقط ويلحق بهم المجوس وتقف على كده، إن ده موضع الإجماع، ولا ممكن يتعدى هذا التخيير إن ممكن الدولة المسلمة والجيش المسلم يخاطب بذلك أمة وثنية زي الهند مثلا، أو أمة ملاحدة زي مثلا بعض أنحاء روسيا ورومانيا والأماكن دي ما لهمش دين أصلا، دولة بتعتمد الإلحاد، هل يقرون على إلحادهم بالجزية أو على وثنياتهم بالجزية؟ ده موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وحنشير إشارة سريعة إلى الخلاف في المسألة. فهنقول الجمهور بيقولوا لا يقر على دينه بالجزية إلا أهل الكتابين ومن ألحق بهم من المجوس، وده مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى، ومشهور مذهب أحمد رحمه الله ومذهب الحنفي. لكن الإمام مالك رحمه الله عز وجل ورواية في مذهب أحمد ووافقه آخرون أنه يقر كل كافر بالجزية إن صالح على ذلك. يعني الكفار اللي هم مش أهل كتاب وثنيين أو ملاحدة وقالوا خلاص احنا لا عايزين نقاتل ولا عايزين نسلم، احنا نرضى بالجزية، سيبونا في بلادنا زي ما احنا ونرضى بالجزية، فهل يقرون على ذلك؟ اختيار شيخ الإسلام، وقلنا ده مذهب مالك رحمه الله ورواية في مذهب أحمد، وده برضو اختيار ابن القيم رحمه الله وكثير من محققي الحنابلة من المعاصر، واختيار مشايخنا في الدعوة السلفية في الصورة دي، إن هذا مما يجوز إقرار غير الكتابيين به بالجزية في بلادهم إن اختاروا ذلك. طيب، بنقول هنا برضو فائدة كمان تتعلق بالمسألة، هنقول رجح الشوكاني في السيل أن ترك مقاتلة الكفار إذا تركوا المقاتلة منسوخ زي ما قلنا في أول كتاب، وأنه يجب مقاتلتهم على كل حال مع ظهور القدرة، وده قيد مهم، ولا يشترط في وجوب ذلك ظن الغلبة على الكفار، تمام، يعني إلا إذا علم بالقرائن أن الكفار غالبون فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم. يعني بيبقى في دراسة جدوى، دراسة واقع، وإحنا قلنا في مسألة العدد والعدد ده بحث طبعا مشايخنا في فقه الجهاد شيخ ياسر وغير مشايخنا من شيخ ياسر أخواننا من طلبة العلم من أبناء الدعوة، مباحث طويلة في مسألة الموازنات في مسألة القدرة والقوة والعجز، وطبعا إحنا ما نقدرش نقول كل اللي عندنا في البحث السريع، إحنا ملتزمين بخط الكتاب، وإن شاء الله يبقى لنا تفصيل في أحكام الجهاد وعرض وجهة الدعوة ومشايخ الدعوة السلفية بمصر يعني في مسائل القدرة والعجز، إن الباب ده أكثر باب حصل فيه مشاكل، باب عدم ضبط قانون القدرة والعجز، وإن القدرة مش هي قوة بدنية بس الرجل فتوة وليه عضلات أو إن هو معها عدد كتير يسد عين الشمس، لا، ده أعلى ما يعتبر في القدرة الآن قدرة العتاد مش العدد، لأن أنت لو جبت 1000 واحد كل واحد معاه سكينة واللي معاه مطوة واللي معاه إيد مقشة واللي معاه حبل مع واحد فقط معاه مسدس أو رشاش ما هيخلص على كل دول، يبقى مفيش اصلا موازنه، القصه مش قصه عدد قصد عدد فقط، يقول لك لا هو ربنا ذكر اياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وبعدين نزلت 1-2، ايوه ده لما يبقى فيه مساواه في العدد والعدد يبقى نتكلم بالراس بقى، انما دلوقتي واحد معاه طياره تمام، وأمة عزل، يبقى دول معهم إيه؟ دول إن شاء الله ولا لهم لازمة خالص. فدي مسائل معتبرة في مسألة القوة والقدرة والضعف. تعال نكمل مع الكتاب. وبقول مسألة تحريم قتل النساء والأطفال والشيوخ، ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة. إيه الضرورة يا ترى؟ بنقول الضرورة أنه لا يخلص إلى الأعداء إلا من خلال قتل من لا يستحق القتل. إزاي برضو؟ كأن مثلا جيش الأعداء هيعمل نظرية حرب عصابات، فهيسيب الجبهة وينزل المنطقة المدنية اللي الناس عايشين فيها ويستخبى في مستشفى، وياخد مدرسة أطفال بتوعه هو ويستخبى فيها ويضرب من الشبابيك ومن أعلى المدرسة ومن فنائها ومن حدائقها ومخازنها. فنقول لا، عشان الأطفال الصغيرين لا، لازم نسلم لهم، يموتون احنا بقى ويحتلوا المسلمين ويقتلوا المجاهدين. لا، فهنا إذا لم يخلص إلى الأعداء إلا بقتل من لا يجوز قتله ولو من المسلمين. ودي مسألة قتل الترس اللي هي طرحها غير واحد من أهل العلم طرحا مستفيضا، يعني لها بحث طويل قوي. مسألة إذا تترس المشركون أو الكفار عموما بمن لا يجوز قتله من أطفالهم أو من نسائهم أو من عجائزهم وشيوخهم أو من مرضاهم في المستشفيات أو من أسرى المسلمين أو من أطفال المسلمين من نساء المسلمين، تترسوا بهم، حطوهم دروع بشرية، هتضربونا هتموتوا في أولادكم، هتضربونا هتموتوا في أطفال الدولة المدنية اللي هم الكفار، ونعمل لكم سياح بقى في الدنيا ونفرج عليكم دول العالم، أدي الجهاد وأدي وحشية المسلمين. نوازن في المسألة، هل إذا لم يخلص إلى الأعداء وغلب على الظن نكايتهم بضرب هذا الترس وبضرب هذه الدروع البشرية، لم يخلص إلى الأعداء إلا بذلك، ماذا يفعل المسلمون؟ الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يقتل الترس وإن كانوا مسلمين إذا لم يخلص إلى الأعداء إلا بقتالهم. طب إزاي تموت أخوك المسلم؟ يقتل بسلاح المسلمين ويلقى الله شهيدا ويفتح الله على المسلمين لغزو الكفار، تمام. فهنا بيقول يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل. ممكن أطفال يقاتلوا، مش لازم يباشر هو، أصل دلوقتي الحرب اللي هي زراير وتطش، دلوقتي أي حد يقدر يعملها. لو ولد حافظ إلا شيء إلا يضرب على الأشياء دي وتك هنا، ممكن يدمر دولة بحالها. النساء ممكن يعملوا شانس الشغل، وممكن تفجر نفسها، وممكن تشارك بالرأي في القتال، وممكن تهيج المقاتلين ببعض الأقوال والمسائل بقى الإعلامية وتخش في المسائل دي. لكن طبعا زي ما بقول بعض الموتورين من الذين يدعون الجهاد ان كل الدول الكافرة بيدفعوا ضرائب للجيش والجيش بيقاتل المسلمين، يبقى قتلوا النساء في البيوت. الله، طب هم المشركين على عهد النبي نسوا ما كانتش بتدفع ضرائب؟ ولا كانوا عايشين هم على عرق جبينهم ما بياخدوش من النسوان حاجة؟ ما ده شيء طبيعي في كل دول الكفار عبر العصور بياخدوا الضرائب من كل الناس، تمام. فده تعليل عليل، يقول لك يعني هنضرب المدنيين مثلا في الدولة، ده إذا كان جهاد أصلا، ده لو سلمنا كونه جهادا، هيضربوا المدنيين وسايبين الجيش الكافر بعيد خالص والقوات والأسلحة وراحين يضربوا في المرضى في المستشفيات أو الأطفال في الحضانات والمدارس، يقول لك مثل هم كلهم زي بعض. الكلام طبعا فيه من الغلو والتهور ما فيه. طيب هنا بقول يحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة، وده موضع إجماع مسلمة تشريعي، هذا موضع إجماع حكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، هو إجماع متحقق ليس فيه مخالف. ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل لضرورة. لحديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان. وأخرج أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة. وفي إسناده خالد بن الفرز، وفيه مقال لابن الفرز أو الفرز الفرز بالفتح والكسر، لكن الشيخ رحمه الله تعالى حسنه يعني في السلسلة الصحيحة برقم 701 لا تقتلوا شيخا فانيا ولا صغيرا ولا امرأة. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث رباح ابن ربيع أنه قال لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا، والعسيف الأجير اللي هم بقى المدنيين اللي ما لهمش أي مشاركة في القتال. وأخرج أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. وفي إسناد إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف وقد وثقه أحمد، لكنه يحسن بشواهده كما ذكره الألباني رحمه الله. وأخرج أحمد أيضا والإسماعيلي في مستخرجه من حديث كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر، نهى لما بعث يعني نهى عن قتل النساء والصبيان ورجاله رجال الصحيح. طبعا في كلام على بحث الإسناد يعني مش هيفرق معنا كتير في المسألة. وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث سمرة مرفوعا بلفظ: اقتلوا شيوخ المسلمين واستحيوا شرخهم. أو شيوخ استقتلوا، أنا قلت إيه؟ أستغفر الله، استغفر الله، اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم. تمام. وقد قيل إنه وقع الاتفاق، إنه وقع الاتفاق على المنع عن قتل النساء والصبيان إلا إذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس بهم لمقاتلة أو يقاتلون، يعني هم يبقوا ضروع بشرية ويحتمي بهم الكفار أو إن هم يقاتلوا بأنفسهم جيش المسلمين، والاتفاق صحيح. وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، غنمتها وأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها. فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصله الطبراني في معجمه الكبير لكن في إسناده ضعف. هنا بيعلق صاحب الروضة بيقول: قلت قال الشافعي رحمه الله: النهي عن قتل النساء وصبيانهم إنما هو في حال التميز والتفرد، يعني امرأة منفردة عن الجيش مش مشتركة في أرض القتال، أطفال بعيد عن أرض المعركة في أماكنهم المدنية في مدارسهم في بيوتهم في شوارعهم، إنما هو في حال التميز والتفرد. أما البيات يعني الجيش المسلم بيرمي البلد الكافر في الليل فبيضرب بما يقتل عموما، كأنه هو هيغرق قرية من قرى المشركين أو يحرقها أو يرميها بالمدافع العامة التي تقتل بالعموم، ومش هتنقي بقى يعني عشان يغرقهم مثلا هم في مكان منخفض والنهر عالي وما فيش خطة أن يتخلص منهم أن هو يغرقهم، فالماء مش هتنقي هتموت الكل، أو أن هو يحرق المكان بما فيه فالنار مش هتنقي هتحرق الكل، يضرب بالمدفعية الثقيلة يهدم الحصون على سكانها، الهدم مش هنقي إذا لم يخلص إليهم إلا بذلك. تمام. لان الاصل عصمة دماء الايه هؤلاء لا لا لا لا يعني ايه لا لا لا يجوز اهدار دمائهم لهم الاطفال والنساء والشيوخ والمرضى يعني بغير مسوغ شرعي. نعم العلماء بتوعهم، ما احنا بنقول دلوقتي اللي بيشارك في القتال بفعل او راي او مال او نحو ذلك دي اسمها مشاركات كلها، فتفاصيل كتيرة الكتاب على كتر ما نسمعه الكتاب مختصر جدا يعني، يعني احكام القتال ما تتخذش بسرعه كده والجهاد، لكن احنا بنتقي لما استطعنا حتى نشوف الايه كاننا نقرا فهرسا مفصلا في احكام الجهاد يعني، انما المسائل دي يعني تطرح في كتب انا قلنا فيها مؤلفات كتيره خالص. طيب يبقى احنا هنقول هنا فائده: لا مانع من قتل المشركين بما يقتل بالعموم من رمي أو تغريق أو تحريق أو هدم أو إلقاء من شواهق الأماكن المرتفعة، ولم يرد المنع إلا من التحريق والمثلة، ده كلام الشوكاني رحمه الله. ولا مانع من قتل المشركين بأي سبب مما يقتل بالعموم من قتل أو رمي أو تغريق أو هدم أو رمي من شاهق، ولم يرد المنع إلا من التحريق والمثلة. وهنقول برضو حتى ما ورد فيه النهي كالتحريق مثلا إذا لم يخلص إليهم إلا به فخلاص، يبقى هنا خرجنا من قاعدة النهي. ويجوز تحريق الشجر وتخريب الدور في بلاد العدو إذا تعذر حمل سلاحهم، أيضا جاز للمسلمين أن يتلفوه بما يراه الإمام مناسبا. يجوز تحريق الشجر وتخريب الدور، تمام. وإذا تعذر حمل سلاحهم يعني الأدوات القتالية بتاعتهم مش عارفين ننقلها، فتدمر في مكان تتلف. أتلفه الإمام بما يراه مناسبا، يعني ممكن يرميها في البحر، ممكن يحرقها، ممكن يكسرها، ممكن يتركها لفترة تصدأ في الصحراء وتتلف زي ما نشوف. يعني هنا من جملة المناهي في القتال قال والمثلة، يعني مما يحرم على جيش المسلمين أن يفعلوه المثلة، وهي الإيه؟ تشويه القتلى، يعني هو يبقروا الأعين وإن هم يعني يجدعوا الأنوف والأذان وهذه الأشياء، أو يشويه الوجه بالحرق ونحو هذا الأشياء من غير سبب، فهذا محرم. يعني قال لما تقدم قريبا في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عن جده وفيه ولا تمثلوا. وأخرج نحو ذلك أحمد وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال، وأحاديث النهي عن المثلة كثيرة. وطبعا المسائل المثلة فيها تفاصيل داخلية، يعني حتى بعض أهل العلم يتكلم في مسألة قطع الرأس، هل ده يعد من المثلة ولا يكفي أنه يقتله بما يقتل وخلاص، ما يتبحوش يفصل رأسه عن دماغه، تمام. قال لك إذا كان فق العين لوحدها مثلة، جدع الأنف لوحدها مثلة، أنت شلت رأسه بحالها خلعتها، يبقى انت عملت كذا مسلم مع بعض، يعني شلت عينيه ودانه ومناخيره واسنانه، فصلتهم عن بعض. ولذلك مساله الذبح اللي هي نوع من انواع التشاهي، وكل اللي بيحصل في مشاهد الذي يسمونه جهادا هو صد عن سبيل الله وتشويه لصوره الاسلام من هؤلاء الماجورين، هي رساله موجهه من اليهود ومن الكفار ان رايه الاسلام اللي هي لا اله الا الله معها هؤلاء الموتورين المجانين مش عارف نقول ايه، فعلا ناس فعلا مستاجره لصد الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فحقيقه انا يعني حتى بعض مشايخنا حفظهم الله يقول ان دواعش دول خوارج وما خوارج، لا، الخوارج اشرف من هؤلاء بكثير جدا. الخوارج ناس عندها غير على الاسلام مع ضلالاتهم، الخوارج عندها خوف من الله وحرص على شريعه القران مع ضلالاتهم، ضلال كلاب اهل النار. لكن هؤلاء لا شغل لهم الا الصد عن سبيل الله، والا تشويه صوره الاسلام في وتنفيذ مسلسل يعني معد اعدادا دقيقا لصد الناس عن الاسلام، وربط كل دم وكل ارهاب وكل تخويف بهذه الرايه التي هي في التاريخ رايه محمد صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله. عمالين شغلين الدنيا كلها وما يظهرش في المشهد ابدا الا الرايه السوداء ولا اله الا الله، كل خراب. فبقى في ارتباط شرطي بين نفسيه الكافر الاعجمي وبين هذه الصوره، ان اسلام يعني قتل، ان اسلام يعني تدمير، ان اسلام يبقى هؤلاء المتشوقين والمتشوفين الى الدماء بداعي ومن غير داعي، وهم صنيعه اعداء الله. وانا اكاد اقطع بهذا لولا الرجم بالغيب. يعني قال والإحراق بالنار لحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدت فلانا وفلانا لرجلين مذكورين يعني فأحرقوهما بالنار، ثم قال حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما، يعني بغير تحريق يعني. وده حديث في البخاري يعني وأبي داود والترمذي والنسائي كما ذكر المحقق. نعم، القنابل في الجملة تحريق، ما احنا بقول معظم آلات الحرب الآن تحريق إلى النادر، يعني إلى النادر جدا، خصوصا فيما يقتل بالعموم القنابل والنبالم والغازات الحارقة والغازات، كل ده تحريق أو أكثر منه كمان. يقول أما تحريق الشجري وتحريق الأصنام والمتاع فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارعي إذا كان فيه مصلحة، تمام. يعني إيه المصلحة؟ قلنا ألا يخلص إلى الأعداء إلا بذلك، أو يبقى إن في نوع من أنواع الإرهاب النفسي المشروع لأعداء الله عز وجل إن هم يستسلموا بفتح حصونهم أو بتسليم أسلحتهم أو نحو ذلك، أو بث الرعب والتخويف فيهم. قال وكذلك يحرم الفرار من الزحف، وده من الكبائر العظام يعني. قال ويحرم الفرار من الزحف، الزحف اللي هو ايه؟ غزو الاعداء. انسان هو خرج في صفوف القتال لغزو الاعداء وبعدين هيسحب نفسه يهرب تاني، وخصوصا اذا التقى الجيشان. قال ويحرم الفرار من الزحف لا الى فئة، وقد نطق بذلك القرآن الكريم، عفوا، الا الى فئة. ويحرم الفرار من الزحف إلا إلى فئة، وقد نطق بذلك القرآن الكريم، قال تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الفرار من الزحف هو من السبع الموبقات، تمام؟ هنقوله هو حرام بالإجماع، حكاه غير واحد من العلماء كأبي جعفر الطبري وأبي هبيرة وابن هبيرة الحنبلي وابن رشد المالكي وابن المناصف رحم الله الجميع. قال: ولا خلاف في ذلك في الجملة، وإن اختلفوا في مسوغات الفرار، وقد جوز الله تعالى الفرار إلى فئة، يعني كأن الفريق المقاتلين مع القائد بتاعهم دخلوا بيقيسوا المشهد، لقوا أن الموضوع ما ينفعش نكمل، فهيعملوا حرب اللي هي الخدعة، إيهام الهروب على ما يروح يجتمع مع فريق آخر ويرجع بعد قوة الجيش ويقاتل من جديد. وأما التحرف للقتال اللي هي الخدعة اللي بيوهم بالفرار ومش فرار، يعني بيجر العدو لمنطقة أكثر سيطرة عليه، يعني هم في مكان مكشوف العدو مش هيقدروا يسيطروا عليهم، فالمسلمين بيوهموا العدو بان هم انهزموا ويجروا لحد ما يخشوا في حتة يعني فيها رماه فوق، فيها خنادق، فيها يعني الغام او نحو هذه الاشياء، بحيث ان يجروا علشان يعني يتخلص منه. قال: واما التحرف للقتال فهو وان كان فيه تولية الدبر لكنه ليس بفرار على الحقيقة. قال في المسوى: قوله متحرفا لقتال سبحانه وتعالى هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة، أو من سفل إلى علو، من سفل إلى علو، أو من مكان منكشف إلى مستتر ونحو ذلك، مما هو أمكن له، أي لجيش المسلمين والمقاتلين أمكن له من في القتال. قوله: أو متحيزا، يعني أن يصير إلى حيز فئة من المسلمين يستنجدهم ويقاتل معهم، وبالجملة يجب ثبات المسلمين يوم الزحف في مقابلة زحفهم من الكفار، والفرار حينئذ كبيرة، والفرار حينئذ كبيرة. هنقول هنا تعليق بسيط مختصر، بنقول جوز الشوكاني في السيل الفرار أو الانهزام إذا كان الكفار أكثر من ضعفي المسلمين، وده طبعا لأن الحد عهد الشوكاني تقريبا كانت الأسلحة متشابهة جدا، يعني أسلحة المقاتلين من المسلمين أو من غير المسلمين متقاربة جدا جدا إن لم تكن متطابقة، يعني فيبقى القصة كلها الفرق فين؟ في العدد. أما مع تفاوت العدد جدا جدا، مع جيش بدائي متخلف خالص، كل اللي بيملكه أسلحة يعني خردة أسلحة، ومع جيش متطور جدا جدا أو قوة القوة الضاربة لنوع السلاح نفسه، ده معاه بنادق آلية ولا رشاشات ولا مدافع صغيرة، والتاني معاه طائرات وراجمات وغواصات، فطبعا المسألة بتفرق. فهنا بنقول جوز الشوكاني الفرار أو الانهزام إذا كان الكفار أكثر من ضعفي المسلمين، أو خشي المسلمون أن يستأصلوا، ودي حسابات لحظتها يعني اللي يقدر يحكم في المسألة دي اللي في أرض المعركة نفسها، زي ما خالد بن الوليد عمل رضي الله تعالى عنه وارضاه. والكلام اللي هو اختاره الشوكاني ده موضع إجماع، يعني حكى الإجماع في غير واحد من العلماء رحمهم الله عز وجل، لكن معنى في جملته كده يعني جواز الانهزام الصوري بالتحرف للقتال أو التحيز إلى فئة، وأيضا جواز الانهزام الحقيقي إذا زاد عدد جيش الكفار على جيش المسلمين الضعف، يعني أكثر من واحد إلى اثنين، ده مع تساوي العدد والعدد. بنأكد قوي على تفاوت العدد دي، بيفرق كتير جدا في المسألة. يعني ممكن يكون مثلا الكتيبة المقاتلة من المسلمين رايحين بثلاث أربع طيارات وتحتهم ألاف مؤلفة تحت في الأرض من الكفار بأسلحة أرضية عادية، يعني فهو خلاص راكب المشهد من فوق، هنقول لا ده خمسة قصاد 10,000 اتفضلوا انهزموا، لا ده واحد كفاية ممكن يخلص على دول كلهم. معانا في المسألة دي؟ نعم، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة إيه كانت؟ في مؤتة، لما كر خالد رضي الله تعالى، فر خالد بالجيش رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كتب السيرة بتسجل مشهد قول النبي: أنا فئتكم، لما صغار المسلمين الأطفال والعبيد والنساء والصبيان قعدوا يرموا فشهم التراب يقولهم أنتم الفرار أنتم الفرار، تمام، أو أنتم الفرارون، فقال النبي، وأن كان في استاد القصة مقال لكن مشهورة في كتب السيرة وشهرتها تغني عنها، يعني وده مقرر في قواعد الشرع في مسائل أخرى، أن النبي لما عاد إليه خالد بمن معه من جند المسلمين يوم مؤتة، فطبعا خالد متألم نفسيا من الكلام اللي بنقاله جنود المسلمين، فالنبي يعني بيطيب خاطرهم يقول لهم كلام: لستم الفرارين بل أنتم، أو لستم الإيه، نعم لستم الفرار أو أنتم الكرار، أو لستم الفرارين أنتم العكارون أو الإيه أو الكررون، أنا فئتكم، لو ربنا أزلكم كده، تمام، أو متحيزا إلى فئة. طيب مسألة بعد كده في تبييت العدو هي مرت ولكن هنا هيذكر أدلتها. قال ويجوز تبييت الكفار يعني رميهم بالبيتوتة بالليل هم نايمين يعني على غرة، لحديث الصعب بن جثامة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين، مش الدار البيت يعني المحلة، سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، ثم قالهم منهم يعني بيقولوا له احنا بنجد في نفسنا ان احنا بنقتل نساء، وانت قلت لنا لا تقتلوا امرأة، ودي مش واحدة دي وحايد، لا تقتلوا صبيا، الصبايا والأطفال والرضع بيموتوا في الحاجات دي. فالنبي قال هم منهم، يعني حكمهم في الدنيا في مسائل القتال حكم أبائهم، إذ لا يخلص للأباء إلا أو إلى الأباء إلا بذلك. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث سلمة بن الأكوع قال بيتنا هوازنا مع أبي بكر وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده صحيح على شرط مسلم وقد راه مسلم بنحوه. قال والبيات هو الغارة بالليل. قال الترمذي وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل، وأن يبيتوا يعني المشركين أو أن يبيتوا يعني المسلمين يبيتوا المشركين، وكرهه بعضهم. قال أحمد وإسحاق لا بأس به أن يبيت العدو ليلا. تمام. وهنا كلام لطيف للشوكاني رحمه الله في إضافة يسيرة بنقول بيّن الشوكاني أن المراد من التبييت ليس إباحة قتلهم بالقصد، أن المراد من التبييت ليس إباحة قتلهم بالقصد، بل إن لم يمكن الوصول إليهم إلا بالتبييت جاز. ده من الخدع الحربية، هي مش كل مرة هنعملها كده. قال والكذب في الحرب يعني ويجوز كما يجوز التبييت، ويجوز الكذب في الحرب. تمام. وطبعا الكذب في الحرب ده إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون بغير الكذب الصريح اللي هو التعريض يعني. فاختلف قول الشوكاني في المسألة دي. في نيل الأوطار قال والكذب في الحرب يجوز مطلقا يعني بصريح الكذب يعني أو بتعريضه. تمام. لكن قيده في الدراري اللي هو شرح الدرر بالتعريض والتلويح اللي هو ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه في حديث الحرب، يعني ان هو يبقى الاصاله ان انا ما اقولش كلام ما لهوش حقيقه، الاصاله ان انا بقول كلام حقيقي مهم اللي هو التعريض يعني، لكن اذا التجا الى الكذب الصريح وما فيش صوره غير كده خلاص. قال والكذب في الحرب لما ثبت عند مسلم وغيره من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف قال يا رسول الله فأذن لي فأقول، قال قد فعلت. سيبني بقى عشان أنا هوهمه وهم كبير جدا جدا علشان أقدر أوصل لدماغه يعني، وانتوا عارفين هو قال له إيه أخباركم إيه، ما طبعا كانوا أخوات في الرضاعة فسرهم مع بعض. قال قد تعبت، قد تبعنا هذا الرجل فأخذ من أموالنا حتى أجهدنا. قال وستراون، شفتوا حاجة ده هيبيعكم هدومكم. ده كعب بن الأشرف شمتان في النبي من شكاية محمد بن مسلمة. فبقول له يعني احنا خلاص العملية نشفت، فعايزين منك أي حاجة يعني نستسلف منك أوساقا من طعام من شعير أو من تمر. قال لا بأس على أن ترهنوني نساءكم. تخيل واحد رايح يستلف من واحد أكله ويسيب مراتك رهن، ندالة ما بعدها ندالة يهود تعايزي أكتر من كده. فطبعا محمد بن مسلمة عمل يعني يبلع الموضوع ويحاول لازم يسفك الخطة للآخر، وهو طبعا جاي له في صورة راجل منافق أو راجل كافر فمن عندوش غيرة، فهيقول له بقى الغيرة مش هتنفع، انت بتضحك عليا المسلمين بس اللي عندهم غيرة ما دول ما عندهمش. فبيقول له على أن ترهنوني نساءكم. قال أنا أرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، يعني هتيجي عندك لبتينة جروحة مش هتقص عليا بقى تفضل عندك، فأشوف حل تاني. قال على أن ترهنوني أبناءكم. قال فيعير أحدهم فيقال يمرهنه أبوه بوسق أو وسقين، يلا أبوك كان سايبك رهن عشان مش لاقين تاكله. قال فما ترهنون؟ قالوا نرهن. قال لا أمل حيلتنا يعني السلاح، إيه رأيك؟ قالوا طب حلو قوي، طب نجراتكم من سلاحكم برضو نأمن نفسنا. فعشان هم داخلين له بقى وشايلين العدة تمام، ما حدش يفتشهم، داخلين منطقة عسكرية هيتفتشوا، فداخلين بسلاح بقى طويل والعريض والمشرشر كل واخدين له كل الحاجات معهم يعني. فأذن لهم في ذلك فدخلوا معهم سلاح الحرب، فعشان هم داخلين من الحصن ما حدش يقول لهم انتوا ازاي تخشوا كده، دي منطقة يعني منزوعة السلاح للضيوف. فأذن لهم في ذلك فمكنهم الله عز وجل منه في القصة المشهورة يعني في مقتل يعني كعب بن أشرف عليه لعائن الله المتتبع. بيقول يعني يأذن له بأن يخدعه بمقال ولو كان كذبا. خد بالك ده لو كان كفرا، يعني هو بيوهم انه كافر، هو ما قالوش انه ما نطقش بكلمة كفر بس فهموا انه مش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كذبا كما وقع منه في هذه القصة وهي أيضا في البخاري. وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم رضي الله عنها بنت عقبة قالت لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. مش تبقى حياتهم كلها كذب مع بعض، يعني فيما يذيم العشرة، يعني مثلا هي بتتأذى من شيء معين من المباحات، عملت كذا ولا ما عملتش، يعني رحت عند فلان كلت مع كذا مشيت مع اتصلت بكذا إلى آخره، البيوت اللي لها بينهم من بعض حساسية وكده ماشي تمام. إنما كذب الرجل شغال إيه بيضحك عليها، بتشتغل بتكسب إيه بيضحك عليها، ساكن فين بيضحك عليها، أنت ابن مين كذب الرجل ده كده أنت ده كلام غريب، يعني مش في ناس بيوسعوا في الموضوع قوي. فالمرخص فيه في حديث الرجل مع امرأته الأشياء اللي هي بتساعد على ديمومة العشرة واستقرار أمر البيت فيما لا يضر. يعني يقول هذا الكذب المذكور هنا هو التعريض والتلويح بوجه من الوجوه ليخرج عن الكذب الصراح كما قاله جماعة من أهل العلم. يعني لا ماشي ده في أول الموضوع، لكن إذا ألجأ إلى الكذب الصراح في حديث الحرب هتورع؟ لا طبعا ما ينفعش، ده كذب واجب لأنه هيحفظ به دماء المسلمين تمام. حكم الخداع في الحرب قال والخداع يعني مما يجوز من الحيل وأساليب الحيطة. قال والخداع في الحرب لما في الصحيحين من حديث جابر قال رسول الله الحرب خدعة. وفيهما من حديث أبي هريرة قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، هي بفتح الخاء يعني وإسكان الدال، بيقولوا هي أفصح الروايات وأصحها كما قال ابن الأثير في خدعة وخدعة لكن أفصح بالفتح. قال النووي رحمه الله واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد تمام أو نقض أمان، نقض عهد أو نقض أمان فلا يحل تمام. ده ذكره النووي في شرح مسلم بالزيادة التي ذكرته. بنقول هنا برضو كمان من الفوائد ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وكراهية المثلة، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر بالمعاهدات يعني على المستوى الجماعي الدولي أو الفردي، ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وكراهية المثلة، ذكره القاضي عياض المالكي رحمه الله. وأجمع المسلمون على جواز الوفاء بعقد الأمان وتحريم الخيانة فيه، ده ذكره ابن المناصف رحمه الله عز وجل. وأجمع المسلمون على وجوب الوفاء بعقد الأمان، وحنشوف أحكامه يعني باختصار، وتحريم الخيانة فيه. بعد كده هتكلم في أحكام الغنائم وأحكام الأسرة، ودي هنأجلها إن شاء الله بعمل للحلقات القادمة. ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا كتاب الروضة في عافية من أمر ديننا ودنيانا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.